أعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الثلاثاء الموافق 18 من شهر شعبان لعام 1421 من الهجرة، الذي وافق 14 من شهر نوفمبر لعام 2000 من الميلاد. ودرسنا هو 43 بعد تمام 100 من دروس شرح كتاب فتح المجيد. وبعض الإخوان ابتداء يعني طلبوا أن يكون هناك بعض الكلام المتعلق باستقبال رمضان، وإن شاء الله تعالى موضوع الخطبة القادمة، خطبة الجمعة، سيكون متعلق بهذه المسألة من الجهة الإيمانية والأخلاقية والتربوية، التي نحتاج إلى أن نقف مع أنفسنا فيها وقفة في هذه الغضون والمتغيرات. فإن شاء الله تعالى أرجع هذا الكلام إلى خطبة الجمعة إن شاء الله تعالى القادمة هنا بإذن الله تعالى، استجابة لهذا المطلب، ومن باب أنه هو ضرورة، ومن باب التذكير بما يتعلق بواجب الوقت وفرض الزمان. كذلك الإخوان بيسألوا عن كثير من الإخوان بيسألوا عن أخبار أهل الشيشان وغيرهم. الحمد لله الأمور يعني إلى حد ما مستقرة، لكن هم في حاجة شديدة إلى المال والعون، نظرا لدخول وقت صيف فصل الشتاء وانتشار الجليد، واحتياجهم لكثير من الحاجة والمتاع والأمور التي يستعينون بها بعد الله تعالى على مواجهة مثل هذه الظروف تكون قاسية عليهم. نسأل الله أن يهونها عليهم، وأن يقضي لهم حاجاتهم، وأن ييسر لهم أمرهم، وأن يلهم المسلمين الخروج من هذا التبلد في معاونة إخوانهم وفي الشعور بهم، بحيث أنهم يستشعرون كما لو أصيبوا بمصابهم هي عباده المؤمنين. فنسأل الله تعالى أن يكلأهم برعايته، وأن يحفظهم بحفظه، وأن يسد حاجتهم ويقضيها لهم سبحانه وتعالى، فهو ولي ذلك والقادر عليه. أيضا قبل ما أستكمل ما أنا بصدد الكلام فيه، أحب أن أذكر الإخوان بأن أخانا خالد عبد المنعم مريض في المستشفى، وعمل جراحة كبيرة في الصدر، وهو الآن نزيل قسم الصدر، جراحة الصدر والقلب، في مستشفى المنيا للجميعي، جراحة كبيرة في صدره. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، فندعو له، عسى الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم وأن يخفف عنه. اللهم يا رب حمان السماوات والأرض، يا قيوم السماوات والأرض، يا من هو قادر على كل شيء، يا من لا يعجزه شيء، يا من يبتلي ويعافي ويمرض ويشفي، نسألك أن تشفي أخانا خالد عبد المنعم شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا وإياه شفاء لا يغادر سقما، فهو سائر مرضى المسلمين. اللهم يا ربنا نسألك أن تهون عليه مرضه، اللهم يسر بدوائه وعجل بشفائه، اللهم ابدله دما خيرا من دمه، وعظما خيرا من عظمه، ولحما خيرا من لحمه، هو وسائر مرضى المسلمين. اللهم اشفنا وإياه وسائر مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا وإياه وسائر مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفنا وإياه وسائر مرضى المسلمين شفاء لا يغادر سقما. اللهم يا ربنا نسألك أن ترد عليه عافيته خيرا مما كان. اللهم اجعل هذا في ميزان حسناته وكفارة لسيئاته. اجعله طهورا له يا رب العالمين، اجعله طهورا له يا رب العالمين، ولا تجعل عليه بأس يا رحمن يا رحيم، وما لا تجعل عليه بأس يا رحمن يا رحيم. اللهم اعف عنا وعنه، اللهم اعف عنا وعنه، اللهم اعف عنا وعنه، واشفنا وإياه شفاء لا يغادر سقما. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه، نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيه هو سائر مرضى المسلمين. وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. طلب يسير من الإخوان، من الإخوة اللي بيسجلوا، بس لو كان أحد عنده النسخة للدرس الماضي جيدة، نظرا لأنه حصل أيضا خلل في تسجيل الدرس الماضي، وهي مسألة مهمة المحافظة على الدروس من باب وجود أصل يمكن أن ينسخ منه. فالإخوان اللي بيسجلوا تفضل، يتفضل واحد منهم جزاه الله خيرا بأنه يعيرنا نسخة نسجل منها ونعطيها إياه، خاصة بالدرس الماضي رقم 142 اللي هو الثلاثاء الماضي 11 شعبان. واستكمالا لما أنا بصدد بيانه أو الكلام فيه فيما يتعلق بالكلام على المحبة، عرفنا بعض ما يتعلق بالآيات السابقة واللاحقة بقوله تعالى: ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. عرفنا بعض ما يتعلق بهذه الآيات العظيمات الجامعات المانعات، وبقي أن نعرف بعض الكلام المتعلق بالمحبة من في ظل مفهوم الآية، لأن الكلام على المحبة كمقام من مقامات العبودية كلام واسع جدا. أنا ذكرت بعضه في بعض الكلام المتقدم، ويمكن ذكرت بعض الآيات المتعلقة بمقامات العبودية سواء تتعلق بالمحبة أو الخوف أو الرجاء، لكن أنا أشق هنا بعض كلام ابن تيمية رحمه الله المتعلق بالمعنى المحبة في ظل الآية. فبيقول: والمحبة جنس تحته أنواع كثيرة. المحبة جنس، يعني مقام تعبدي وجنس من أجناس العبودية يندرج تحته أنواع كثيرة. فكل عابد، أي عابد حتى اللي بيعبد الصليب، فكل عابد محب لمعبوده. فالمشركون يحبون آلهته كما قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. وفيه قولان: أحدهما يحبونهم كحب المؤمنين لله، يعني معنى الآية فيه قولين في معنى كحب الله. فبعضهم قال كحب الله، يعني المشركون يحبون آلهتهم كما يحب المؤمنون الله، والثاني يحبونهم كما يحبون الله، يعني يحبون الآلهة كما يحبون الله سبحانه وتعالى باعتبار ان هم من المشركين. ومعنى مشركين يعني يحبون الله ويحبون معه، يحبون الله ويحبون معه غيره، وإلا لم يكونوا مشركين، لأن لو أحبوا غير الله فقط كانوا كفارا لأنهم ستروا الله تماما. ولكن وصفهم بالشرك يعني أنهم أحبوا الله وأحبوا معه غيره. فتأولوا الآية على معنيين: كحب الله يعني يحبونهم كما يحب المؤمنون ربهم، والمعنى الثاني يحبونهم كما يحبونهم ربهم، لأنه قال سبحانه: والذين آمنوا أشد حبا لله. فلم يمكن أن يقال إن المشركين يعبدون آلهتهم كما يعبد الموحدون الله، لا يمكن أن يقال هذا، لأنهم لا يصلون لهم، لا يصومون لهم، وغير ذلك من مقامات العبودية التي تقع لله ولا تقع من المشركين لآلهته. فالمؤمنون يقع منهم صنوف عبودية وصور من صور العبادة لا تقع من المشركين لآلهته. ولذلك التأويل بأنهم يحبونهم كحب المؤمنين لله بعيد، لماذا؟ لأنه لا يقع من المشركين لآلهتهم مثل ما يقع من المؤمنين لله جل وعلا، بل كما يحبون هم الله فإنهم يعدلون آلهتهم، يعدلون يعني يسوون آلهتهم برب العالمين، كما قال تعالى: ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي الأنعام. وقال تعالى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. تالله إن كنا لفي ضلال مبين، إذن هم كان منطلق المحبة عندهم من منطلق التشريك القائم على تسوية الآلهة عندهم في قلوبهم في عبادتهم، تسوية الآلهة بمن؟ بربهم، بالله تعالى. فكانوا ينكرون، فلما ظهرت لهم الأمور وصف الله حالهم بأنهم يعدلون بربهم غيرهم. وهم أيضا وصفوا أنفسهم أو ندموا على ما كان يقع منهم واعترفوا بما كان يقع منهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. وثبت أن المؤمنين يحبون الله أكثر من محبة المشركين لله، وهذا يا أخوان أمر فطري وعقلي وشرعي، فطري وعقلي وشرعي. فأولا لم تفطر النفوس على محبة غير الله، فمحبة الله تعالى أمر فطري، ولا يمكن أن يكون مركوز في الفطر محبة غيره. وبالتالي فمحبة المؤمنين لربهم هي محبة تبدأ من الفطر، ثم بالعقل مقتضيات محبة المحبوب ترجع إلى فضائل المحبوب، وترجع إلى صفات المحبوب، وترجع إلى ما عند المحبوب من مقتضى يقتضي محبته. أنت مثلا بتعرف من البشر 15 أكثر أقل بتحب بعضهم أكثر من بعض، مع أنهم من حيث الذات واحد، من حيث الذات لا فارق، لكن إيه اللي بيدفع على محبة البعض دون البعض؟ وهو هو آدمي، وهو هو صاحبك، وهو هو مثلا تربطك به نفس العلاقة، ما عند هذا المحبوب من مقتضى في صفاته في شمائله في فضائله بعثك على محبته. وسبحان من ليس كمثله شيء، سبحان من له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي لا تجتمع ولا تكون أصلا إلا له، فهم؟ يبقى مقتضى العقل يلزم بأن يكون الله أحب من غيره سبحانه وتعالى، مركز الفطرة وعقل، فهم؟ وشرعا أنت مأمور بما يتوافق مع الفطرة والعقل، وبالتالي دليل الشرع بيدفعك وبيحضك مع ما ما استوى عليه فطرتك ويقبله عقلك. فتجد انه مدلول الشرع بيبقى دافع، ومك عنديش مفوش عندوش هو مدلول شرع، لا عنده فطرة والامر مخالف للعقل، لان الصنم الوثن الذي لا ينفع ولا يضر ليس له الا شمائل وفضائل مختلقة، صح؟ ان هي الا اسماء سميتموها، يعني اسماء يعني لا حقيقة لها، يعني لا ترزق ولا تخلق ولا تحيي ولا تميت ولا تضر ولا تنفع ولا تنصر ولا تجير، ما هي مجرد كلمة اله دي اسم، مجرد اسم، فالاسم لا مضمون له، زي ما تكتب على الحيطة اسد، هل هذا الاسم اللي مكتوب على الحيطة هيصيره شيء جسور له زئير يأكل الحيوان وله قوة لا تستطيع ان تقترب منه؟ هل هذا يعني عقلا مجرد انه اسم لا مضمون له؟ فبقى حتى بالعقل مفيش مقصدة ومفيش دافع شرعي، بل بالعكس الدافع الشرعي بيمنع من ذلك. فكل المقتضيات بتدفع وتعمق محبة الله سبحانه وتعالى لا سوى. فكان لزاما أن تكون محبة المؤمنين لربهم أعظم وأكبر من محبة المشركين لآلهتهم لمعبوداتهم، فهم؟ لأن المقتضيات البائسة على المحبة فارق كبير جدا، فلابد بغير مماراة وإثبات الأمر اللي يحتاج إلى عناء. بل هو أمر بين. وثبت أن المؤمنين خلاص ثابت كلام ده ثابت وثبت أن المؤمنين يحبون الله أكثر من محبة المشركين لله ولآلهتهم، لأن أولئك أشركوا في المحبة، والمؤمنون أخلصوها لله كلها. والمقصود أن المحبة تكون لما يتخذ إلها من دون الله، المقصود أن المحبة اللي هي الشركية المذمومة اللي هي باب الكفر والعياذ بالله تجعل الإنسان حابط محبط ها عمله، هي محبة من يتخذ إله، مش محبة شهوات. أنا ذكرت في المرة السابقة في آخر كلام أن المحبة نوعان، مش كده؟ محبة الشهوات ومحبة العبودية، محبة الله دي جنس ودي جنس، فهم؟ محبة الشهوات مأذون فيها ما لم تتعارض ها مع محبة العبودية، حب ابنك، حب ولدك، حب حتى بلدك وأرضك، حب عشيرتك، حب قومك، حب زوجتك، حب مالك، حب تجارتك، محبة لا تدفع إلى ترك الواجب وفعل المحرم، فهم؟ أما محبة الله تعالى فهي جنس خاص لا ينبغي أن يصرف منه شيء إلا لله، فهم؟ هي جنس خاص لا ينبغي أن يصرف منه شيء لغير الله. المحبة الأولى مذكورة في مثل قوله تعالى زين للناس حب الشهوات، وفي مثل قوله تعالى قل إن كان أباؤكم وأبناؤكم، إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. ومحبة العبودية المذكورة في قوله آية دي ومن الناس ما يتخذ من دون الله أندادا يحب لهم كحب الله والذين أمنوا أشد حبا لله. والمقصود أن المحبة تكون لما يتخذ إلها، المحبة اللي هي محبة العبودية ملهاش علاقة بمحبة الشهوات، بل الكلام متعلق بما يتخذ إلى من دون الله. وقد قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. الآية دي كثير من أخوان بيفهمها خطأ. التأليه حقيقته إيه؟ حقيقة التأليه لازم المعنى ده يكون جالي عندك عشان ما يحصلش عندك خلط لا يضيع ولا يحدث مغالاة، يعني لا يحدث إفراط ولا تفرط. حقيقة التأليه هو استشعارك بأنك عبد مملوك تقاد بمن ألهته، تقاد بمن ألهته، فتستشعر أنك تطيع بلا عارض، تنقاد بلا حاجز، لا تقدم بين يدي أمره ونهيه، فهم؟ بحيث تقام القضية حمك الله على وزن أن العبد عبد والرب رب. حقيقة التأليه أنك تستشعر أن الأمر يطاع وأنه هو الذي ينبغي أن يطاع وأن هذا هو الأمر وأن النهي يجتنب وأنه ينبغي أن يجتنب وأن هذا هو النهي، دي حقيقة التأليه. ولذلك لو انت فهمت الحقيقة دي تفهم الفارق ما بين العاصي والعابد لغير الله، الفارق ما بين العاصي والعابد لغير الله، ولو كان الاثنين في امر معين يستوي. فلو ان انسانا يؤله غير الله وامره بالزنا واخر عصى في هذا لكنه يؤله الله، ايه الفارق بينهم من خلال المعنى الذي ذكرته لك؟ فكر كده، فكر ايه الفارق. ان الاول الذي يؤله غير الله يرى ان هذا يطاع وان هذا هو الامر وان هذا لا غضب فيه وانه ينبغي ان يفعل وان هذا لا يمنع منه الا من امر به. الاخر اللي هو عبد لربه عاصي اللي هيعمل نفس العمل ماله بيرى انه متعد ويرى انه مخطئ، وهذا معناه انه أله الله في قبوله للتحريم واعترف بأنه متعد بنفسه بقلبه مش شرط بكلامه، فهم؟ ما لم يستحل، ما لم ايه؟ يستحل. ولو استحل يبقى دخل في القسم الأول بأنه رأى أنه حلال إما بأمر آمر وإما بهواه، ده التأليه. يبقى التأليه إنك تستشعر بأنك يجب أن تطيع من أله وأن أمره هو الأمر لا غضاضة في الطاعة، وأن نهيه هو النهي لا غضاضة في الانتهاء عنه، بخلاف المعصية. المعصية فيها تأليه رب العالمين في إيه؟ في إيه؟ في قبوله للمنع، لأنه رأى أن الأمر هو الأمر والنهي هو النهي، ولكنه ضعف عن الاستسلام، لكنه أقر وجدانيا عقديا أن الأمر هو الأمر وأن النهي هو النهي، فخرج من دائرة التأليه غير الله إلى العجز في الاستسلام. عرفتم؟ لما الكلام ده تفهموا، التأليه ده ممكن يكون لحجر، لشجر، لإنس، لجن، ها؟ لهوى، هوى النفس، للشيطان، لأي ممن يمكن أن يكون له مدخل إلى النفس. يبقى إيه الفارق ما بين اتباع الهوى وعبادة الهوى؟ إيه الفارق؟ عايزك بس افهم دي، لو قدرت تفهم دي تبقى خدمتني قبل نفسك، تبقى عملت فيها معروف، ثواب لله فينا. الفارق ما بين عبادة الهوى واتباع الهوى، نضرب مثال حسي، اثنين يتعاملان مع اثنين ألف وبه، بيتعاملوا مع سين وجيم، ألف مع سين وبه مع جيم. ألف بيعبد سين، طب يعبد يعني يؤلهه، صح؟ يبقى معنى ذلك انه ايه؟ انه بيرى له عليه حق الامر والنهي، وانه اذا امره رأى ان هذا هو الامر، واذا نهاه رأى ان هذا هو النهي، وتعامل مع الامر بلا غضاضة، وتعامل مع النهي بلا غضاضة. يبقى ده تسمى ايه؟ عبادة، صح؟ لانه فيها معنى التأليه الذي ذكرت. بيه بيتعامل مع جيم، لا يرى انه ان امره الامر وان نهيه الناس، لكنه ضعيف قدامه، ضعيف، يقول له تعالى نعمل كذا حرام، يقول له لا ده حرام، طب ده حرام دي بتاعت ربنا، فكأنه اعترض على امره او على نهيه، فلم ينزله منزلة ان الامر امره وان النهي نهي، بل انزل هذه المنزلة لله، لكنه ضعيف قدامه، فيقول له بس تعالى معاي، فيمشي معاه فيما لا يوافق على امره ونهيه، فهم؟ يمشي معاه. فمن ضعفه ومن قلة ارادته ومن خوار عزمه مع اعتقاده ان ده مش هو الامر ومش هو النهي يعمل. هذان الحلال يسمى الاول منهم عبادة، ويسمى الثاني منهم اتباع. فنحن نرى في المسلمين كثير من اتباع الاهواء، فهم؟ فاذا على هذا الاتباع ودخل دائرة التأليه، يبقى خرج من الاتباع الى مرحلة ايه؟ العبادة. يعني واحد تقول له السجاير حرام، يقولك مش قادر ابطلها، انا عارف انها، ربنا يتوب علي منها، فده يسمى متبع لهواه، لا يعبد هواه، لانه هو لم يخرج الله من دائرة التأليه في قلبه، فهم؟ واحد مثلا تقول له الخمر حرام والزنا حرام والامور والحاجات اللي الناس حياة الناس الجاهلية دي، يقولك ده بيضحكوا بيه عليكم، دي دي الحياة، دي دي المتعة، ده الناس بيضحكوا على الناس عشان يحرموهم بحيث ينفرد الطريق ليهم، ده ايه؟ عابد لهواه، عابد مش متبع، لأنه أسقط الله في قلبه من دائرة تأليه ووضع غيره، فهم؟ فالتأليه أخوان مش متعلق بأنك تعمل المعصية أو تخالف الأمر، إنما التأليه متعلق بهذا المقام، فهم؟ ولذلك كثير منا يتأول الآية خطأ بسبب الخلط بين بين الإيه، بين العبادة والاتباع، فهم؟ بين العبادة والاتباع. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، قال إلهه، ولم يقل أفرأيت من اتبع هواه، لأن الاتباع مذكور في مقامات أخرى ليس على سبيل الكفر، مع سبيل التحذير الذي ممكن أن يصل بالعبد إلى الكفر، كما في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. السبل هي الأهواء، وأبين منها ومن أضل ممن اتبع هواه. ليه ده بقى، ليه ده ضلال شديد؟ لأن ده ممكن يوصله للكفر، فهم؟ ولذلك حذر الله الأنبياء من اتباع الهوى، طبعا ما يحذرهمش من الكفر، اتباع الهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك. اتباع ده ممكن يوصلك ها فيضلك عن سبيل الله. يعني ايه هيوصل؟ طبعا ما دام يضلك عن سبيل الله يعني هيوصلك لايه؟ للكفر، صح؟ الاتباع هيوصل، لو كان هو الاتباع هو الكفر يبقى ايه؟ ما يبقاش ده بيوصل لده، ما خلاص ما هو ده، عرفتم؟ المهم انك تفهم الفارق ما بين الاتباع وما بين العبادة. اتباع الهوى يقع من المسلم، لكن عبادة الهوى لا تقع من المسلم، لانه عبادة غير الله ايه؟ كفر، شرك، ما ينفعش فيه، مش ما ينفعش مع الاسلام. افرأيت من اتخذ الهه هوى واضله الله على علم. كتير منا بيعتبر الآية اضله الله على علم يعني لازم يكون هو على علم، لا يا أخي، هذا تأويل باطل. انما معنى الآية واضله الله على علم من الله فيه انه يستحق ان يضل، عرفت؟ واضله الله على علم، مين هنا اللي على علم؟ الله مش العبد. واضله الله على علم منه، وده مقام من مقامات القدر، وهو ما سبق علم الله فيه، فيقع الفعل بعد المشيئة بناء على ما سبق به. وأضله الله على علم سبق في هذا العبد أنه أنه يستحق ذلك أو يقوم على ذلك. اللي يهمني بس ما تفهم الفارق الدقيق ما بين عبادة الهوى واتباعنا. ليه؟ لأن احنا بنعتبر أن الإنسان إذا كان من المفرطين في المعاصي وكان من أهل الاستمرار عليها، بل ومن أهل الإصرار، بنعتبره إيه؟ بنطبق على الآية نقول أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، زي ما واحد مثلا تلاقيه صاحب هوى متبع لهواه، وكل ما تكلمه ها يقول لك يا عم انا مليش تبني في حالي، مليش، انا مزاجي كده، انا عارف الكلام ده غلط بس انا بحب كده. ثم انت تقول أفرأيت من اتخذ إلهه هوى، صح؟ صح كلام ده غلط. ليه؟ لأنه هو بقولك أنا عارف إن ده غلط، وده اللي جعل أصحاب الكبائر لا يكفرون، هو ده السر، إن أصحاب الكبائر لا، وأن المستحلين منهم يكفرون. طب إيه الفرق بين مستحل الكبيرة وغير مستحل الكبيرة؟ والإثنان يعملان يعملانها، إيه الفارق؟ هي الجزئية بتاعة التأليه، جزئية التأليه، أن غير المستحل متبع، والمستحل عابد. طب عابد يعني كافر، عشان كده استحلال الحرام كفر. كفر منين؟ فين باب الكفر؟ من تأليه الهوى، تأليه الهوى. طب ليه لما بيعملها من غير استحلال ما بيكفرش؟ لأن مفيش فيها تأليه، والإيمان والكفر قائم على التأليه، فهم؟ وزيادة الإيمان ونقصه قائمة على التسليم، فهم؟ فهم دي ولا لا؟ فبالتالي واحد قاعدة التأليه عنده صحيحة لكنه صاحب معاصي، يبقى ايه؟ لازال على الملة، لان قاعدة التأليه سليمة. طب ومعاصيه بتنقص في الايمان صح؟ لكن لو فسدت قاعدة التأليه خرج من الملة. فرأيت من اتخذ، ولذلك انت لا تستطيع ان تضبط اتخاذ الهوى اله الا في نفسك او في من يعبر تعبيرا صريحا عما في قلبه، بالذات الهوى. فمش كل واحد صاحب معاصي هتقول ده ايه، قد يكون متابع قد يكون، لكن مدام انه لم يبن، ومدام انه مش الاصل، ومدام عنده اصل الدين، يبقى حيظل متبع على صورة المتبع لحد ما يظهر منه انه أله الهوى، انه أله الهوى. طبعا تأليه الهوى مش بيظهر بس في الاستحلال، انما لما بيدفع على اثبات محبة غير الله او عبادة غير الله، فبيبقى بدأ بعبادة الهوى وانتهى بعبادة الآخر، صنم حجر جن أيا كان. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، فمن كان يعبد ما يهواه فقد اتخذ إلهه هواه. ولذلك يا أخوان ينبغي لكل عاقل أنه دايما يبقى عامل تحكم شديد للهوى. أخطر ما يضر العبد في دينه الهوى، خد بالك، عافانا الله وإياكم. إن صح التعبير نقول الكلام اللي اتفق الناس على ذكره في تسمية كثير من الملتزمين صحوة الإسلامية، أو ما يكون من صحوة الشباب إسلاميا. هذه الصحوة بفضل تعالى نجت من عبادة القبور، بل إن في حساسية شديدة مع القبور والصوفية، مش كده؟ حتى الواحد مثلا ممكن لو شاف واحد مسك سبحة تلاقيه كده ايه، حصل له كهربا كده، الراجل ده في إمنة مجرد السبحة. وهذه حساسية محمودة، لأنها حساسية تجاه سبيل علم وعرف أهله وكل مسالكه بالايه، بالابتداع. فده حساسية محمودة مش حساسية مذمومة. وأيضا نجحوا إلى حد كبير وسلموا إلى حد كبير جدا من عبادة الأمراء، أو من الوقوع في طغوط الأمراء، بمعنى أنهم برئوا إلى الله من الحكم بغير ما أنزل الله. وكثير منهم اعتقد الاعتقاد الحق بأن كل حاكم يحكم بغير ما أنزل الله مبتغ لشريعة الجاهلية فضلا عن سبيل الله، هو كافر خارج من الملة. كثير من الصحوة اعتقد هذا الاعتقاد الحق من منطلق صحة وسلامة لا إله إلا الله ومقتضياتها، فخرجوا من الوقوع تحت ايه، ها، عبادة طاغوت الأمراء. فس ان هم يبقوا حزبيين ووطنيين ومش عارفوا ايه، ويعني الأشياء اللي هي بتزيد دين العبد من جهة طواغيت الأمراء والملوك والحكام والسلاطين. وأيضا نجحوا بفضل تعالى من البراءة من عبادة المحسوسات من غير الله تعالى، كالشجر والحجر والجبال والتمائم والرقى والعوز. الحمد لله ما تلاقيش يعني اخ حاطط خمسة وخميسة، وما تلاقيش معلق مش عارف حجاب عمله الشيخ، يعني هذه ايضا من فضل الله عز وجل. لكن مع هذه السلامة التي نسأل الله تعالى ان يحفظها وان يزيدها، هناك طاغوت ومعبود خفي قد لا يسلم منه كثير من شباب الصحبة، وهو الهوى. فهم؟ وهذا أمر ينبغي أن نحذره، حتى إن الإنسان بيرى بعض الناس بلغ بهم أن يروا في كبيرهم ومعلمهم قدسية لا يراها عندهم في حق كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وطبعا لما يبلغ الحال عند البعض، أنا مش بتكلم على حد معين ولا بتكلم على شخص معين، أنا بتكلم على مذاهب معينة قد توافق في بعض الأفراد أو بعض الجماعات مثل هذه المعاني، أن تصير قدسية كلام الكبير عندهم. والولاء في الجماعة والحزبية أعظم قدسية من كلام الله وكلام رسوله، أعظم قدسية. ما بقولش ما فيش قدسية عند كلام الله وكلام رسوله، لا هو معترف، لكن واقع الحال وملموس المسلك يشهد بأنه بيرى إيه. وزي ما كنا بنتكلم الكلام ده راجع كده، بحاول تراجع ودايما تعاود المراجعة للمباحث اللي ممكن يكون فيها مسائل علمية تمس التطبيق العملي في واقعك كمسلم. من ذلك الكلام احنا كنا لسه يا دوب انتهينا منه، اتخذوا على قوله تعالى اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، وده مسلك خطير، وده امر الباعث عليه الهوى. فتجد الواحد الحمد لله لا يعبد قبر ولا يعبد حجر ولا شجر، ويبرأ الى الله من الائمه، وتلاقيه بيكفر مش عارف حتى يعني يمكن لو شاف عسكري جيش يقول لك ده كافر من كتر بقى راجل متبرئ من الطاغوت مغالاه منه. ها، ومع هذا تلاقيه في مسالك معينه يظهر او يخشى او يكاد يكون ممن عبد هواه. الكلام ده بقوله من باب التحذير والتنبيه لنفسي وغيره، اننا ينبغي ان نعلم ان الشياطين انما تاتي لابن ادم من الاطراف الخفيه والمداخل الخفيه التي ترى انه لا ينتبه اليها، لان الشيطان هو العدو الدائم. كل عدو ممكن يبقى فيه هدنة، ممكن يتقلب ولي، صح؟ ممكن يبقى فيه صلح، إلا الشيطان عدو دائم. والعدو مع عدوه يبحث عن مواطن إيه؟ الضعف، عايز يغزو، شوف ثغرة، يعمل اتفاق مع منافقين ولا أولياء له في, في, في, في, في, في الأرض عشان يخش منها. عدو دائم، تحاول معه صلح مفيش، هو ناوي على إهلاكك وتدميرك، فهم؟ فالعدو الدائم بيبحث عنه. فمش لما يجي الاخ ويقول له خش حسين وتبرك، ولا خش السيدة زينب ويقرا الفاتحة وبليلك فول ويعمل، وهو طبيعي لما يحيلك الشيطان بذلك هتنت تقول ايه ابرأ الى الله وده شرك لكن لما ينشط فيك الهوى واتباع حزبك والمولى والمعادة فيه وتكفير غير من هو معك مثلا، ورؤية ان القول هو قول كبيرك وتوالي في ذلك وتعادي، ها يبقى حطك في منطقة خطر ولا لا؟ ها، وان كنت انت بتحضر المسالب البينة والشرور البينة، حطيت هنا خرصانة وهنا خرصانة وعملت سد، لكن في ايه خرم انت مش واخد بالك منه، وفاكر ان الخرم ده ماله مأمون مسدود، فينخر في قلعة إيمانك ويدخل إليها من هذا الباب. ولذلك أنت لابد أنك تحضر زي ما بتحضر طواغيت المحسوسة بالنسبة لك، وبتبرأ إلى الله من باب تحقيق مقتضى الإيمان اللي هو كفر بالطاغوت والإيمان بالله النفي والإثبات، لابد ثم لابد أن إيه أن يظهر هذا في إيه مع الهوى، لأن الهوى أخطر عليك الآن. يعني مثلا من الطواغيت اللي انتشرت ايضا بين الملتزمين ووقعوا فيها من غير ما يشعروا طاغوت الجن. طاغوت الجن احنا الان مثلا بنبرأ الى الله من احنا ننزل للجن ونسبح للجن ونعمل الزار، لكن بقى في زار بصورة تانية، بقى في زار بصورة تانية. اول ما انا مراتي ولا بنتي عافانا الله واياكم وعافى المسلمين جميعا من كل سوء وبلية، اول ما ارى في عزيز علي مرض معين واستشعر نوع من صرع الجن او نحوه، ببدأ اتعامل مع مع اسباب او اخرى محاولة طبعا ثبوتي ان الجن يصرع الانسان هذا ثابت، وان لم يكن بدليل الكتاب والسنة فالامراض يا اخوان يكفي في اثباتها استقراء الواقع. يعني واحد يطلع يعمل كتاب ويقعد يعمل كأنه طالع القلعة عشان يثبت ان ايه موضوع الجن ده موضوع كلام فارغ، ويقعد يتأول الآية ويرد على التأويل الذين يأكلون الربا لا يقومون الا كما يقوم الذي خبطه من المولى، ده مفيش دلالة وفيها دلالة، ويطلع وينزل كلام ده كله. حتى لو فقدنا الدلالة الامراض لا يستدل عليها بكتاب والسنة، فاهم؟ واتفاق العلماء على ان صرع الجن من الايه من ايه من الامراض، والسحر من الامراض، وبيحطوا السحر والكلام على الدواء منه، والرقى بيحطوها فين؟ في كتاب الطب. ها أه؟ ولا بيحطوها في كتاب الطهارة؟ في كتاب الطب صح؟ فالاسمه مرض. وإلا احنا محتاجين الواحد يجيب لنا دليل على ملك شر الأطفال ها والدفتريا والكوليرا. ها فين الدليل في كتاب السنة؟ لكن تقدر تنكر ان في كوليرا؟ ليه ما تنكرش ليه ان في كوليرا؟ ما فيش آية بتقول كوليرا ولا أي حديث بيقول كوليرا. ليه ما تنكرش ان في كوليرا؟ ايه السبب؟ هتقول الواقع بيشهد. فالواقع شهد بثبوت المس. فاللي حتى يعني مخه مهروش ومش عاجبه ان الآية بتقول والحديث بيقول خلاص نقول له يا أخي ده نوع من المرض، وهذا المرض وقع باستقراء الكافة، ولا زال الناس سواء يحدثون عن أعراضه أو علاجه ها أو نحو ذلك صح. فالثقات زي أحمد بن حنبل رحمه الله وابن تيمية رحمه الله والشافعي رحمه الله وغيره وغيره وغيره، كان عن نقلات المنقولة اللي انتم عارفينها، وغيرهم كثير حكوا عن هذا ليه. فبعيدا عن دلالة الآية والحديث لمن لا يعترف بهم وأنه مثبتة لوقوع المس الجني للإنسان، فإيه؟ فكما قلت هذا أمر مرضي شهد به الإيه؟ الواقع. لكن إن كان علاج الأمراض منها معنوي ومنها حسي، منها معنوي القرآن والصدقة صح، ومنها حسي الحجامة والعسل ها مش كده، والكي والدواء المحسوس من الأدوية الحديثة وما شابه الحبة السوداء. فالتداوي منه ده ومنه ده، منه المعنوي زي دواء مرضكم بالصدقات صح. هو الصدقة فيها ايه؟ الصدقة فيها مضاد حيوي ولا مخفض حرارة؟ لا، ده فيها بركة، فيها قرب إلى الله، فيها تقديم بين يدي الطلب، فيها تخفيف عن المحتاج. يوم الجزاء من جنس العمل، يوم قبله إيه؟ تخفيف عن المحتاج. ما هو ده محتاج قرش عشان جعان، وانت محتاج عافية عشان ألمان، فاكفي حاجة يكفيك الله حاجة. ادي معنى ده ومرضاكم بالصدقات، يعني كما يكون من إذا كما تكونون في حاجة وآلام وأوجاع، خففوا بالصدقات الحاجة والآلام والأوجاع. ها صح. والجزاء من جنس العمل، فزي ما انت خففت آلام وأوجاع وحاجات، يوم ربنا سبحانه وتعالى يخفف عنك وعن مريضك ها أوجاع وآلام وحاجات صح. فدي نوع من العلاج المعنوي، واللي هو من الرقى من العلاج المعنوي صح، قراءة القرآن من العلاج المعنوي. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعالج بالمعنوي وبالحس وبهما معا وبهما معا. المهم فلما يحدث المس وخلاص عرفنا انه ده امر ثابت، يوم الناس ايه؟ تهجر، تحاول بقدر الامكان انه يعني يعالج. يوم لما يجي يعالج خلف اي مرض، القاعدة العقدية اللي تحكم صاحب العقيدة في المرض حاجتين. الاول الايمان الجازم بان الذي امرض هو الرب الذي يملك كل شيء، الذي يملك كل شيء فهم، وانه لا يدفع ذلك المرض بالجزء الاول، كل ده في الركن الاول، ولا يرفعه الا هو، ولا يرفعه الا هو. تنبه، يبقى ده ايه؟ ركيزة الاولى. انت دلوقتي دي بتوجعك، دي ورمة، دي حمرة، ودنك مش عارف ايه، عينك مش شايف، هذا ما قدره الله عليه، قدر الله وما شاء فعل، مفيش غيره، مفيش غيره، لا رب سواه. طيب الركيزة الثانية انه لن يرفع، ان انا اطلب مدام انا عندي ايمان انه هو اللي اتم، هو اللي يرفع، يرفع يطلب رفع فيما سن وشرع، ما يطلبش الرفع كده بحيث تطلب الرفع بالسحر، تطلع الرفع بفعل المحرم، بشرب الخمر، بأكل الخنزير ها، بمثلا فعل محرمات، زي ما واحد يقولك انت عايز تخف لازم مش عارف تأتي امك، نسأل الله العافية والسلام. هذا الكلام واقع في الناس، وبعض الناس ممكن تروح له، بعض الناس يصاب بعض امراض كده معينة ويصل لعلاجات نفسية فيقول له انت عندك عودة أديب وعندك مرض نفسي محكم وعندك يعني حاجة مزمنة نفسية مش عارف ايه. وده كلام بيحصل في بعض العيادات العلاج النفسي في الغرب. فيبقى علاجه في الوقت امه وممكن امه تمكنه منها ويخف الوقت بقى معه. هل متصور يعني هل متصور ان المسلم مهما كان دينه انه يقبل الطلب بعد ايمانه بان الذي اتى والذي يرفع هو الله بما حرم الله؟ في الاثر ما جعل الله علاج امتي فيما حرم عليها حديث فيما قال، لكن البعض بيعتبره موقوف والبعض بيعتبره مرفوع، مش مقام تفصيل الكلام، لكن هذا كلام صحيح يشهد له كثير من دليل الكتاب والسنه، وان العبد لا ينبغي ان يطلب ما عند الله بمعصيته. فلما يجي واحد يمرض ويقول له الدواء ده انت محتاج تشرب بيره ليه؟ عشان عندك مش عارف الحصوه مع انه ما... سبحان الله، اطلب ايه اللي بيخلي المسلم، انا كان عن مسلم بقى شكل الكافر، عشان الكافر ما تلوموش في ايه في فرع وهو افسد الاصل، اللي يخلي المسلم يطاوع في الخنزير والخمره ومش عارف ايه والمحرمات الاخر، اللي بيخليه انه ارتبط بالسبب اكثر من المسبب، انه ارتبط بالسبب اكثر من رب السبب. وده فساد عقدي ولا فساد عملي؟ عقدي صح، القاعده انخرمت. لكن لما يجي يقول والله انا عارف واذا مرضت فهو يشفيني، اللي بيمرض هو الذي امرضني وسيشفيني بقدر، ولا يمكن ابدا ان انا اخلي المصيبه مصيبتين، مصيبه المرض ومصيبه المعصيه، واطلب رفع المرض وانا في الحاجه والعجز وانا في الفقر بالمعصيه، فبتيجي ازاي؟ ده صاحب المنطلق المقتضى العقدي السليم. فيبقى اذا لما بيكون مستقر عندك ما بينفعش، لما الهوى بيغلب وبعايز العافيه وخلاص بينحي بقى، فهم؟ ولذلك اشد مراحل الايمان خطوره البلاء. البلاغ عباره عن عنق الزجاجه، اللي انت تبقى ماشي في الواسع، ماشي في الواسع عمال تهتف انا مؤمن انا مؤمن يحيى الايمان، وبعدين تيجي بقى ايه ها تخش ما بين مزنقين يا دوب تمشي بجنبك بالعافيه، فكل ما تيجي تزق بكتفك لا عينيه ضيقه، بس في جنبه بقى واسع الباطل، واسع الغرور، واسع التلبيس، فاهم؟ فتلاقي نفسك كل ما يصعب عليك الدخول في المزنق والمختبر تروح ايه مغير الهتاف ها، وتروح داخل في ايه في الوسع اللي هو ايه غرور، هو مش وسع اللي هو عين الضيق، زي فتنة الدجال يؤخذ بالرجل ويوضع رقبته من نحاس ويقذف في النار ويظن الناس انه القي في النار والله ما القي الا في الجنة. فهي نفس القضية، بيجي لك انت البلاء تبقى لحظة الزنقة بتاعتك، راجل ماشي تمام وعمال وملتحي وراح الدرس جام الدرس، وبعدين اعتقلوه وشابه في الجامعة وامه عيطت وابو طلق امه وعلي الطلاق ومن تداخل ومن ترايح، يوم يبيع كل الموضوع، كل البيعة دي يبيعها، ولو صبر هيعدي من المزنق لوسع اكثر من الوسع الذي كان فيه، بتأييد رب العالمين وبتثبيت رب العالمين وبهداية القلوب، والناس اللي كانوا اعدائك يبقوا اوليائك، وابوك وامك اللي كانوا واقفين ضدك تلاقيهم بيستشيروك، بس المهم انك انت تصبر تعدي من العنق، فهم؟ وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، يعني يبقى عنده قاعدة عقدية ها وصبر وعزم عند المزنق. أخطر مراحل الإيمان عند البلاء، واحد يبقى سليم معافى تمام يجيله مرض، ربنا عافيك، انت عارف ان في ناس نسأل الله العافية ممكن ينتحر لما يجيله مرض، ممكن لانه حاسس ان هو بعد ما كان ذو عافيه وقوه هيعيش على فراش وناس تشيله وناس تحط لغيره، وهو اللي كان دايما يشخط وينطر وهو اللي كان صوته عالي فما يتحملش. لا شك ان هذا كان في حاله من الايمان قبل الفتنه والبلاء، لكن لما دخل في مزنق الفتنه والبلاء ها تغير الموضوع وفر من الضيق الى وسع الغرور، فاكر انه وسع لكن هو مش وسع، ده هو الهويه، فهم؟ زي ما تكون انت ماشي في طريق مفيش حته توصلك الا المضيق اللي بين جبرين ده، انها تتعور عبال ما تعدي وتحك بالعافيه تعور، وبعدين شاف حته واسعه تغتر وتروح داخل تكون هي ايه مسقط الجبل اللي تسقط منه على ام راسك الله العافيه، مع انه واسع فهم لكنه غرور. فيجي الانسان لما يخش بقى في اللبس والمس ويروح لده ويروح لده وسنه واثنين نسال الله يعافينا وعافي المسلمين، وبعدين ما يكونش عنده الصبر ولا الاحتساب ولا الثبات على الحق، يقوم بقى يقعد يقول روح لفلان، فلان ده دجال، فلان ده بيعمل امور يقول لك اسكت التجربه، وتخابيط واشياء ما انزل الله بها من سلطان. وطبعا انتوا عارفين ان مساله علاج الجن دي شغلانه ما لوش شغلانه، بحيث ان هو ايه يقول له تعالى احفظ الايات دي واقرا واعمل، وتبص تلاقيه ملتزم من شهر وبقى الشيخ فلان اللي بيعالج الجن. هي مش شغلانه فاضيه فاهم، وده امر ما مش من المسالك المشروعه اصلا، ولا فيش في الاسلام معالج، فيش في الاسلام واحد كده متخصص اسمه ايه معالج الجن، انما في الرقى والتمائم وصالح المؤمنين يرقون او يدعون، وان انت تقرا بالقران والرقى الشرعيه على وليك او على مولاتك من ابتلي بذلك. يعني قد يكون هناك بعض الناس ممكن يعين، بس حتى اذا اعان باسم المعالج ولا غيره تمام. رقى بس رقى، اخطأت قلت رقى والتمام، لا رقى رقى شرعيه. قد يكون هناك انسان يعين، لكن يعين بالمعروف، يعين بالشرع، لا يعين بمسالك بدعيه. لكن احنا بنرى الان تفوت، وبنرى الان الاخت اللي هي فاتها الزواج ولا ابنه ولا المراه الكبيره ولا الرجل ولا الشاب اللي اصاب واحد واثنين وثلاثه واربعه لحد ما يقعوا في ايدي بعض الناس مع جهلهم ومع محاوله الوصول لحل او علاج، تقع امور بدعيه ضاله، ها ممكن تصل الى اشياء منكره عظيمه. نسال الله العافيه والسلام باسم العلاج ليقبلها المسلم، زي بالضبط اشد من قبول الخمر والخنزير، اشد من قبول التجاوزات الشرعيه ومخالفه الدين وعملك بكثير من البدع اللي ممكن تفسد عليك دينك باسم العلاج، عشان انت مسحور ولا عشان بنتك ولا مراتك، عفانا الله واياكم. لما انسان يقبل ذلك مش ده اشد في الدين من قبول الخمر والخنزير في العلاج؟ اشد، لانه فساد عقدي فاهم، وتاصيل للبدع. وبعدين تيجي تتكلم يقول لك اذا ده مجرب، عايز اقول ان ايه، ان المسلمين اللي هم المفروض يرتجى منهم ان يكونوا جدار حمايه للعقائد وتثبيت للسنه وقمع للبدعه ودفع ليها، بل هم ممكن يسلموا من طاغوت الامراء وطاغوت القبور وعباده الاحجار والاشجار، ويقع في طاغوت ايه الجن باسم ايه التداوي والعلاج. طبعا ده كلام خطير، كلام خطير ينبغي ان يراجع، وينبغي ان كل واحد يقف مع نفسه وتقول والله انا لا اقبل الا ان يكون طلب ما عند الله الا بما شرع، وانا بفعل السبب، ولو قضى الله العلاج لوقع، لو قدر الله الشفاء وقد تكون فتنتك ان يعط ان ان ان يمنع الله تعالى الشفاء يوما وعام وعامين ليختبرك حتى اذا ما ضعت وقع الشفاء، فيتثبت عندك وعند المفتونين والمغرورين ومن يعبدون الله على حرف ان هو ده الشفاء. بعض الناس وصل بهم الحال الى انه ممكن يصل الى ان يذهب الى قساوسه في الكنيسه ويعلق على المريض الصليب طواعيه، ويقع بعض الطقوس الكفريه طلبا لعلاج ابنه، ها اللي بقاله 7 سنين تعبان، او ابنته او كذا او كذا، عافانا الله واياكم وجميع المسلمين من كل شر وبليه. لكن افهم انه دايما اخطر المقامات الايمانيه واخطر المواقف في دينك يعني ما يكون عند الايه عند البلاء. وتذكر قوله تعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فان اصابه خير الوسع اطمأن به، ايه فان اصابته ايه فتنه، خد بالك اللي هي الضيق، ها ساعه ما يجي عند عنق الزجاجه الضيق ده اللي هيتحشر فيه وما يصبرش على الم الحشره انقلب على وجهه خسر الدنيا والاخره. نسال الله ان يعصمنا واياكم والا يجعلنا واياكم منهم. وما يبعث على مثل هذه المسالك عباد الله الا عباده الايه الهوى، لانه في الاول الامر بيبدا اتباع، وبعدين تيجي تلاقي بقى العمليه ايه، انت عايز تخف اي حاجه، انا مش مستعد اعمل اي حاجه. طبعا طالما قلت انا مش مستعد اعمل اي حاجه، فتحت الباب بقى يظهر لك الهوى معبود ويقول لك انا امرك وانهاك زي العفريت كده، نسال الله العافيه والسلامه. وليس هناك من عاقل فضلا عن ذي دين يقبل هذا المقام بحال. فهم؟ فتنبه. المهم انا بكل الرغي ده عشان اعمق عندك بس خطوره اله الايه الهوى خطورته، وان انت وان سلمت من امور الظاهره اللي انت بتحاربها وبتدعو لنبذها وبتصد غيرك عنها لما فيها من ضلال وفيها ما فيها من شرك، ممكن انت تكون عمال تحجز ويجي لك من ايه من الوراء حيث لا ترى. افرايت من اتخذ الهه هواه ظله الله على علم. يقول فمن كان يعبد ما يهواه فقد اتخذ الهه هواه. فما هويه هويه الهه، فهو لا ينام لا يتأله ان يستحق التأله، بل يتأله ما يهواه. هو لا يؤله رب العالمين، بل يؤله ما يقبله هواه، لان هو الحكم هو القائد. وهذا المتخذ الهه هواه له محبة كمحبة المشركين لآلهتهم، ومحبة عباد العجل له، وهذه محبة مع الله لا محبة لله، يعني ليست هي محبة لله، وهذه محبة أهل الشرك. والنفوس قد تدعي محبة الله وتكون في نفس الأمر محبة، وتكون في نفس الأمر محبة شرك، تحب ما تهواه وقد أشركته في الحب مع الله. كما قلت هو أخطر معبود والعياذ بالله، أسأل الله أن يبرئنا من ذلك وأن يعصمنا من ذلك. فاهم؟ عشان كده دايما تدعو اللهم إني أعوذ بك من أن أشرك بك شيئا أعلمه، وأستغفرك لما لا أعلمه، وقد أشركته في الحب مع الله. وقد يخفى الهوى، اسمع، وقد يخفى الهوى على النفس، فإن حبك الشيء يعمي ويصم. إن حبك الشيء يعمي ويصم، يعني يعميك عن رؤية الحق ويصمك عن سماع الحق. ليه؟ لأنه فيه مسيطر داخلي، نسأل الله أن يبرئنا. وهكذا الأعمال التي يظن الإنسان أنه يعملها لله وفي نفسه شرك قد خفى عليه، وهو يعمله إما لحب رياسة، صور من صور إيه؟ من صور تعبيد الهوى، وهو يعمله إما لحب رياسة وإما لحب مال وإما لحب صورة، مع أن الشكل بيعمل بعمل صالح. وهكذا الأعمال التي يظن الإنسان أنه يعملها لله وفي نفسه شرك، اللي هو شرك الإيه؟ الهوى، فقد خفى عليه وفي نفسه شرك قد خفى عليه. وهو يعمله إما لحب رياسة وإما لحب مال وإما لحب صورة. ولهذا قالوا يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة وحمية ورياء، فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وده جمع بين إيه؟ بين عمل ومقصد، بين عمل ومقصد. والسلامة تكون إذا توافق العمل مع المقصد، والهلكة إذا اختلف العمل مع المقصد. فذاك يقاتل حبا للرياسة، فكان القتال عمل صحيح والمقصد فاسد. وذاك يقاتل لتكون كلمة الله العليا، فاجتمع عمل صالح ومقصد صالح فكان النجاة. فهم؟ ولذلك من المقاتلين من يكون من أول من يتصعر بهم النار، ومن المقاتلين من يرفع عند الله ويحيون حياة الشهداء، الحياة الطيبة التي أعدها الله لعباده الشهداء. والفارق بين هذا وذاك ليس العمل، إنما حسن المقصد. فهم؟ حسن المقصد معناه إيه؟ معناه البراءة من عبودية الهوى وتحقيق عبودية الله، لأن المقاصد هو محل التأليه، محل التأليه مش في اللسان. ففي واحد بيقول لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وبيسب الدين، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ومستهزئ. صح؟ ممكن تلاقي الممثل في التمثيلية بيستهزئ بالله وبرسوله وبيسخر من الإسلام وعمال يقول سبحان الله لا إله إلا الله. هذا كلام لا يسمن ولا يغني، بل يدل على الإيه؟ على الفساد مش على الصلاح. التنبه. فمحل التأليه مش اللسان ولا الجوارح، محل التأليه ايه؟ القلب، المقاصد، محل المقاصد. فالمقاصد بتخرج من نفس المكان اللي بيستقر فيه التأليه اللي هو القلب، فاهم؟ والنية هي العزم القلبي، هي القصد، النية والعزم والقصد بمعنى واحد، فاهم؟ والابتغاء بمعنى واحد، فاهم؟ وقعت في القرآن والسنة كده، وقعت بنية القصد باسم القصد وباسم الابتغاء وباسم النية وباسم العزم، فاهم؟ فلابد انك تفهم انه سبيل النجاة انه يتوافق العمل مع المقصد الخير، توافق العمل. فقد يكون الانسان يعمل العمل يظنه لله وهو شر عليه فيه من الشرك، لماذا؟ من طرف خفي من معبوده الخفي اللي هو الايه؟ الهوى. فيبقى الانسان ممكن يكون، نسأل الله العافية والسلامة، بيعمل باسباب الصلاح وهو مشرك، مع انه لا يسجد لصنم ولا يعبد قبر ولا ينذر ولا يسبح له ولا يتوسل لحجر ولا شجر، بل بالعكس ممكن يكون بيدعو التوحيد. نسأل الله ان ينجينا ونسأل الله ان يعصمنا من الزلل ولا يجعلنا من الهالكين. لكن اللي بيفسد عليه عمله واللي بيريده المهالك ايه؟ المقصد اللي بتسيطر عليه المعبود. فلو كان القلب المسيطر عليه الرب يبقى المقصد هيطلع سليم، لو كان القلب مسيطر عليه الهوى هيطلع المقصد فاسد. نسأل الله العافية. يبقى الراجل بيجاهد لكن الهوى خلى المقصد فاسد، بيعلم والهوى خلى المقصد فاسد. نسأل الله أن يبرئنا وينجينا، نسأل الله أن لا يجعل لنا معبودا سواه سبحانه وتعالى. عشان كده أنت لازم تكون مراقبتك دقيقة جدا للإيه؟ للهوى اللي هو المعبود الخفي. عارف لابس طريقة لخفة مصح التعبير ولا معرفش؟ طبعا دي معلومة ملهاش حقيقة بس انا بقرب بيها المثال، يعني معلومه بيضحكوا بيها على المغفلين، مش حاجه اسمها طريق نخفه ولا بيخش اي مكان من غير ما حد ايه يشوف. اهو الهوا بقى لابس طريق نخفه على الحقيقه، ان كان طريق نخفه دي بيضحكوا بيها على المغفلين حاجات كده يعني، الا انه الهوا فعلا على ليه؟ لانه بيخترق جدارك وانت صوتك عالي ومظهرك سليم ها، وكان قلعتك ايه محصنه، زي ما واحد يقول لك فلان ده ما شاء الله عليه، ده الا فلان ده ويقول فلان ده نسأل الله العافيه الهوى ها عامل نفق يعدي منه القطش داخل في ايه؟ في قلبه. ليه؟ لانه مش منتبه له، مش منتبه، مش متيقظ، تيقظ للايه؟ للاشياء الظاهره، تيقظ للاشياء الظاهره. ممكن الانسان يبقى ماسك او ظواهر معينه وتقول ده هو ده، ده مدام كفر كل الناس، ده راجل ده جديد وظنن منه ان التكفير ده هو سلامة المعتقد مثلا يعني، ويكون في الحقيقة ناتج عن ايه؟ عن هوى. نسأل الله العافية. فنعوذ بالله من ذلك، ونسأل الله يبرئنا وإياكم من كل معبود سواه. وهكذا الأعمال التي يظن الإنسان أنه يعملها لله وفي نفسه شرك قد خفى عليه وهو يعمله، إما لحب رياسة ده بدي أمثلة، وإما لحب مال، وإما لحب صورة. ولهذا قالوا يا رسول الله أرجل يقاتل شجاعة؟ يقاتل شجاع عمل ومقصد فاسد. ورجل يقاتل حمية؟ رجل يقاتل الرياء. قال فأي ذلك في سبيل الله؟ فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. يبقى قاتل بالعمل لتكون كلمة الله العليا، المقصد الحسن هو في سبيل الله. فلما صار كثير من الصوفية النساك المتأخرين يدعون المحبة ولم يزنوها بميزان العلم والكتاب والسنة، دخل فيها نوع من الشرك واتباع الأهواء. والله تعالى قد جعل محبته موجبة، محبته الصحيحة، محبته الخالصة موجبة لاتباع رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وخد بالك الآية دي فيها معنيين هامين، الأول أنها سبيل محبة الله. يعني لما واحد يجي يسألك يقول لك يا أخي والله أنا حاسس أن محبة الله في قلبي ونفسي الكلام ده يتحقق عندي، ما يبقاش مجرد سماع وكلام نظري، نفسي اعيش فيه. كل الطريق اتباع رسول الله. واحد مثلا نفسه يعيش محبة الله، وحليق شارب للدخان، لابس الافرنجي، وياكل حرام، يعمل في البنك، فهم مخالط للنساء، ها عينه تطلع على العورات، سمع لي الاغاني، بالله عليك اي محبة تخش منين؟ منين تخش؟ لكن لما يكون انسان بيجاهد بصدق، فتجده في الهادي الظاهر وجاهد نفسه، فلا يفرط في اللحية ولا في لباس شرعي يقربه من هيئة الصالحين، ها، وفي نفس الوقت يتقي المحرمات الظاهرة والباطنة. الظاهرة فلا ينظر إلى حرام، ولا يسمع أغاني، ولا يشرب الدخان، ولا يخالط العاريات، ولا يغتاب، ولا ينم. والباطنة حسن دايما يجاهد نفسه في الصدق، في تذكر الموت، طلب الآخرة، اليقين بما عند الله تعالى، الأمل في أن ينال مقام عند ربه، لأن مقامات الدنيا كلها إلى زوال، وإن بلغ فيها ملك. يعني لو جمع الله تعالى يا برعي هنعملك رئيس أمريكا عشان هم متخلقين، هناخدك أنت بدل، بس بشرط أنك أنت يسلك من الدين والبتاع الكلام ده كله، وهنعملك وهنجيب لك جرفطة وبدلة وتطلع بقى في البتاع، وتبقى رئيس أمريكا. المؤمن صاحب العقيدة يقول لهم إيه؟ يقول لهم المقولة، وإن كان سندها مش صحيح، لكن يقول لهم كده: والله لو وضعت الشمس على يميني والقمر على يساري ما تركت هذا الدين. لكن المغرور يقول لك: ده ايه ده؟ تعرف انت المصباح اللي بيضحكوا بيه على الناس، اللي بيقول لك تحك المصباح يطلع لك الجن، يقول لك شبيك لبيك. احنا كلنا احنا عايشين في الاوهام دي كلنا. مش ده واحد مننا نايم نفسه ينصر فلسطين بكم ايه؟ مصباح. يقول لك لو ربنا يرزقنا بالمصباح نحكه ويطلع لنا الجن، نقول تعالى نفتح بيت المقدس، وكم طاقية لف عشان نروح نقتل اليهود. الله لم يشرع ذلك. الله تعالى لم يقذن لم يقمر من أمرهم بإيه؟ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم. هو ليه طاقية لخفة؟ وهو ده مصباح علاء الدين؟ هو ده الفلوس السحري؟ هو ده، لأن صح التعبير يعني التقريب، هو ده فوق هذا السبيل، فوق كل هذه المعاني. لكن احنا لازلنا عايشين على ايه؟ على ان احنا جينا معجزة، فاهم؟ يقول لك ان شاء الله تعالى يطلع لنا مارد ضخم يبعثهولنا ربنا سبحانه وتعالى كده، ونطير على جناح ونروح فلسطين ونجاهد. احلام واوهام. ولو فتحوا الصبح طريق الجهاد هتلاقي كل واحد عمال يفتش في نفسه، انا ورايا اعذار ولا مريش اعذار، وعندي رخصة ولا ما عنديش. لكن طول ما الامر بعيد الكلام ايه؟ كثير. لكن بقى ايه؟ ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه. اول ما لقوا الموت المسلمين قسموا لصفين، صف منافقين قال لك بس هنروح لدهية، مع ان هم دول اللي كانوا بيقولوا ايه؟ احنا عايزين نجاهد، عايزين نفدي. نسأل ان يعافينا، وتبقى مصيبة لو ربنا اظهر النفاق في قلوبنا وشفناه، يبقى خلاص، يبقى نسأل الله العافية والسلامة، تبقى سبيل الهلاك، سبيل الهلاك. ولا يبقى طمع في شهادة، ولا بقى الكلام اللي هو ايه اكبر مننا بكتير. مسألة محتاجة وقفة في ان انت تراجع نفسك في السبيل. انت عندك اللي اكتر من مصباح صلاة علاء الدين، ولا من فانوس السحر، ولا طاقة، عندك اكبر من ده كله، وهو سبيل نيل معية رب العالمين، الذي اذا شاء امرا قال له كن فيكون، فهم؟ اللي نصر من قبلنا، واللي جعل امة المسلمين غالبا الاجل كله، واللي خلاهم في اعلى، ومحى بهم كل طواغيت الارض والملوك الذين لم يكن احد يقوى على كلام معاهم، الكلام بس مش انهم يزيلوا عروشهم. لم يفعل ذلك الا المسلمون بفضل رب العالمين، وبامر رب العالمين، وباذن رب العالمين. دي مسألة عقدية لازم تبقى مطبوعة. فهي العمر ما كانت الامال بان احنا نفكر في المعجزات. احنا لازلنا لغاية النهاردة يا اخوان كلنا ممكن بعد يحلم كده بان ايه؟ يا رب زلزل الارض اتشقت الارض وبلعت اسرائيل. قادر الله سبحانه وتعالى قادر، لكن مش ولا التكليف ولا الاوامر، ولا يبقى في ابتلاء، ولا تمحيص المؤمنين، ولا تمييز المنافق، ولا تمييز اللي بيخلط الى الدنيا واللي جنيه بيخليه بيع اخوه. مش هو ده السبيل. الله قادر يهلك اليهود، يخليهم لا يقومون من مضاجعهم، فاهم؟ مش فاهم؟ لا يقومون من مضاجعهم، يعني ما طلعش عليهم صبح. هذه على الله هينه، لكن الله يبتلين بهم يعليهم ليرى ما نقدم، فهم؟ فهي مسألة خطيرة، هو اختبار نسأل الله عز وجل ألا يهلكنا به، مسألة عظيمة والله، يعني مسألة لازم تفهم ان اللي بيحصل ده مش غفلة، الله عز وجل لا يغفل، لا تحسب، قال يقول تعالى ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل ليه، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. اوعى تظن ان الله تبارك وتعالى غافل عن ذلك، حاشا وكلا، فهو يمهل ولا يهمل، حكيم، حكيم ان يخلي بؤرة مستضعفين محاطين بكل انواع الاسلحة بالصواريخ والقنابل اليدوية والقنابل والمدافع الثقيلة والرشاشات المتقدمة والحقوق، سبحان الله العظيم، وكل دول مطالبين انهم يدافعوا عن يقابلوا دول، عشان لو هم استعملوا سلاح الايمان بالرغم من الطوب اللي في الايد هيتحقق النصر، مش هيتحقق النصر بالاسلحة ها والدبابات والقاذفات والراجمات تعششان اللي عندهم ده ولا ده ولا ده، ويحقق الله تعالى على ايديهم النصر على كثير من المواجهة السلاح الكافة غير مهم، لكن لما بيكون ها فيهم الصدق والاخلاص وفيهم حسن البذل لرب العالمين وفيهم حسن الثقة بمن له الامر كله سبحانه وتعالى، فبيخرجوا يصلوا يدعوا ويخرجوا الى ربهم مؤملين فيه، مؤملين فيه، فهو ده سلاح، لكن بيستخدموا السبب اللي في ايديهم، اما تيجي تحسب السبب تقول ده لعب عيال، ارجع عارف انت وهو تلعبه هتقابل مش عارف راجمات ولا مصفحات ها ولا اليات ضخمه وفوقها مروحيات طائرات الهليكوبتر يعني، وانت رايح برشاش على كتفك ومدفع مش عارف فيه ار بي جي، ارجع انت هو ده بتلعب ده بلغه الايه السبب، لكن بلغه الايمان سلاح ضماضي، لان هذا الذي وضع نضوء هذا السلاح واللي اخترع هذا السلاح ووضعه في الكون هو الله، فهم؟ فبالله عليك انت بتقول سلاح اخترعته امريكا، اخترع اخترعته روسيا، كل دول بولين على عقبيهم، كل دول شويه خرائين، لكن اللي اخترع هذا السلاح ووضع نظمه في الكون رب العالمين، ولا تهنوا ولا تحزنوا أنتم الأعلون إن كنتم رب العالمين. طب بالله عليك لما نيجي بقى نجيبها بالجهاد، سلاح اخترعه ربنا ولا سلاح اخترعه شوية خمرجية بوالين خرائين، أيهما أمضى؟ لو كان بقوة المخترع، لو كان بقوة الصانع، أيهما أمضى؟ ها ما صنعه ما أوجده الله تعالى، صح؟ هو ده سلاحك، هو ده سلاحك، افهم كده كويس. وإحنا مشكلتنا إن إحنا مفرطين في هذا السلاح أمم وجماعات وأفراد، إلا من رحم الله تعالى، أسأل الله أن يجعلني وإياكم منهم، أمم وجماعات وأفراد وعمالين ندور فيه مؤتمر بعد منه مؤتمر بعد منه مؤتمر قبل منه مؤتمر بينهم مؤتمر، وفي الآخر إيه أنا أقترح أن إحنا مش عارف نديهم كام جنيه أو نجيب لهم مش عارف شوية أكل أو عشان يعيشوا لغاية ما يموتوهم، بدل ما يموتوا من الجوع يستنوهم أهو أو شوية أكل، حتى عشان لما يجي اليهود يضرب بالرصاص يلاقي حد يضربه، ما أنت هتموت لهم من الجوع يضرب مين؟ كلام كله ما فيش فيه حاجة لله سبحانه وتعالى ولا معنى، معنى واحد لله حتى ولو من بعيد ولو من أبعد البعيد مفيش إطلاقا، كلام يعني هذا هو قدر المؤمنين قدر المسلمين وهذا هو حالهم الذي ينبغي أن يخرجوا منه إلى المنعطف السليم، إلى المنعطف السليم، المسلك القويم الذي لا بديل له، لا بديل له، والله لو ملكنا يا اخوان كل أسلحة الأرض فقدنا الإيمان، لأن ربنا سبحانه وتعالى كتب أنه لا ينصر هذه الأمة اللي هي المسلمين، سيبك من اليهود والنصارى والأمم الأخرى، مسلمين بالذات قدر الله وكتب ألا تنصر إلا بالإيمان، فهم؟ فلو ملكت الأمة كمسلمين كل الأسلحة اللي في الكون وفقدوا الإيمان هيتغلبوا، ولو فقدوا كل حاجة إلا ما استطاعوه من قلة حيلتهم واستضعافهم وكسبوا وأوجدوا وتحلوا بهذا السلاح هو الإيمان لغلبوا، إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا، خد بالك والذين آمنوا هي دي نقطة مهمة، هو ده وكان حقا علينا نصر المؤمنين شوف الكلام كله منصب على هذا الباب لا غير. راح بيتمنى يتعمل مؤتمر يقولوا عايزين نتوب لربنا وعايزين نبطل ها تقليد الغرب ها ونبطل ادمان للزنا والخنا وافساد الجامعات والمدارس والشعوب العربية وافساد المرأة ونعود لربنا. مؤتمر بس ياخد قرار زي ده لا هيبقى فيه مليارات ولا صندوق مش عارف رعاية المقتولين في فلسطين ولا مش عارف مجرد بس ها مجرد اجتماع يقولوا بس كده كلام يقولوا كلام لانه الكلام بالخير خير. لما واحد يقول يا رب توب عليا يا رب ويقولها كلام بس كده من غير ما يكون يعني يفعل ذلك يعني والعياذ بالله غرضا او نفاقا هو انا بقول له كلام كده ومعهوش المقاصد السوء نافع هذا الكلام نافع مجرد كلام لانه كلام خير وكلام الخير ايه خير. لو واحد طلع يقول مثلا اجتماع امه ولا العرب ولا اجتماع الدول ولا الدول الاسلاميه وقالوا عايزين نعود لربنا بس كده كلمه ونفس العمليه برضه ما بس يقولوها كلمه هذا خير لانها كلمه. لكن حتى الكلمه الالسنه محجوبه عنها الالسنه محجوبه عنها نسال الله العافيه والسلامه. دي مسؤولية ملقاة على عاتقنا ليس من موقع بطولتنا إنما من موقع الجبر. أنت مجبور مش بطل أنت مطالب أنك تكون قائد مش عشان أنت مؤهل وأن أنت إمكانياتك وأن أنت ظروفك تسمح أبدا إنما مجبر أخوك لإيه لا بطل. المسؤولية ملقاة مناط بكل الشباب المسلم على مستوى المعمورة مش حول بقى مصر ان يبقى قائد. ليه؟ لان الكل رمى القضية وراءه الكل تنحى وتنصر وانت بتدعي انك انت ايه على الضرب. انت بتقول انا مؤمن انا اريد ديني دي دعوتك ده ادعائك. فبقت المسؤولية ملقاة عليك من منطلق الجبر لا من منطلق البطولة لان كل امم حكام وامم وجماعات شاطوا القضية رموها الى غير رجع الا ان يشاء الله تعالى. فبقت المسألة ملقاة على مين؟ دايما بضرب مثال بقول احنا عاملين زي ما يكون راجل عنده عيل عنده 6 سنين والاربع خمس اخوات امهم اللي عنده 2 سنين واللي عنده 6 اشهر واللي عنده 1.5 سنة واللي عنده 3 سنين والراجل مات ولا في عائل ولا مورد ها ولا في خال ولا عم ولا في ناس تشحت حتى الناس اللي بتشحت شحاتها ما فيش. يبقى قدامهم حل من 2 يعني الواد يطلع يشتغل في الفرن ها ويجيب اخر النهار 10 ترغيفة اجرته ياكل بيهم العيال وامهم يا ايه يا يقعدوا في البيت لحد ما يموتوا كله صح. هيعمل ايه الولد اللي عنده 6 سنين اللي بيعيط تقول يا ماما هيعمل ايه؟ لازم هيطلع غصب عنه ولا بطولته ولا بمزاجه ها رغما عنه. احنا كده احنا الطفل اللي عنده 6 سنين اللي ابونا سابنا فاهم لامنا والعيال الصغيرين ومالناش حد حتى يشحتنا ما فيش. يا ريت حد يشحتنا مثلا مؤازره يشحتنا تمكين يشحتنا نصره يشحتنا سبيل للمجاهده اي حد يشحتنا حاجه تعيشنا. لا ما فيش حتى السعاده ما فيش فاهم. بل ممكن تلاقي واحد ايه يخبط على الباب يعكس امه يضرب اخوه يضايقهم. فالواد عيني يعني حاجه من الاثنين يقفلوا الباب ويموتوا يا ايه يا وجه الصعاب. انت هتعمل ايه بقى؟ هتقفل الباب وتموت؟ هتموت على الكفر. يبقى تعمل ايه؟ هتواجه الصعاب عشان انت بطل غصب عنه مجبر لا بطل. هو كده يقول لك يعمل ايه؟ يتيم واحنا يتمى تخلف عنا حكامنا وملوكنا ورؤساؤنا اخذوا اموالنا ارضنا تمكننا كل عمل المفروض تبقى لله ويستعملونا لله مش يستعملونا ملوك مش يدونا عربيات ونساء وفلل لا يستعملونا جنود فهم خدم لله سبحانه وتعالى فهم. لكن حتى هذا فبقيت يتيم مقطوع. طب اليتيم المقطوع ده لما يستنصر بربه هيعمل ايه؟ الله لا يخذله صح. لكن لما يقعد يدور بقى اليتيم ده ما تكلمه يشوف ما مالكيش خال يما تقول له يا ابني ماليش خال مالكيش عم مالك... طب انا ابويا ما كانش له اخوات يا امه، وعمال بقى عايش على امل المؤتمر ده ومش عارف اللجنه دي على امل ان يطلع ايه معجزه تخرجه من ازمته. لا، لازم يعرف الحقيقه ويعرف اللهم لا ملجا ولا منجا منك الا اليك، هي دي الحقيقه. فاهم؟ يعني في فلسطين في رئيس وفي مجلس تشريعي وفي هيئه الرئاسه، كلهم زلابيه. اول ما ضرب الناس عملهم ايه؟ عملهم ايه؟ ولا اكلهم ولا شربوهم، هم بيموتوا خلاص من كل يوم. عرفت؟ نفس القضيه. نسال الله ان يعافينا، ونسال الله الا يبتلينا بما ابتلاهم، وان يرزقنا سبيلا لاعانتهم. اقول ان الامر محتاج انك تفهم حقيقه المساله عشان ما تختلطش عليك الامور. فالكلام اللي نشأته ليه؟ عشان اقول بس واذكر نفسي واياك ان اللي بيتمنى ان يكون في محبة في قلبه، السبيل قدامه اتباع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. عندك محبة دلل عليها، ما عندكش محبة اطلبها. فالآية بينت المسألتين. انت هسألك سؤال، عندك محبة؟ هتقول اه مثلا. يبقى ايه الآية بتقول ايه؟ فاتبعوني. دليل لو كنت صادق. طب لما تقول اه انا عندي محبة وما فيش اتباع، حياتك كلها مع احترامي يعني مع الأسف بزرمير، يبقى فين فين؟ يبقى كلمة عندي محبة دي ايه؟ ادعاء. طيب هتقول خلاص انا سلمت ما عنديش محبة بس عايز فاتبعوني يحببكم. وإذا أحبك الله زرع في قلبك محبته كما قال يحبهم ويحبونه. فهم؟ ممكن تكون المحبة مش موجودة لأنه باغض عليك فأخرجها من قلبك. نسأل الله ألا ينتقم منا بذنوبنا، نسأل الله ألا ينتقم منا بذنوبنا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نسأل الله ألا ينتقم منا بذنوبنا. تنبه الامر محتاج هو ده كده. فيبقى اذا اللي نفسه في المحبه يتبع يعمل زي الصحابه ما كانت بتعمل. الصحابه كانت كاميرات دقيقه موجهه على النبي صلى الله عليه وسلم. بياكل ازاي؟ ياكلوا زيه. بينام ازاي؟ يناموا زيه. يتكلم ازاي؟ يتكلم زيه. بيقعد ازاي؟ يقعدوا زيه. فالحرص على الاتباع في كل حركه وسكنه فضلا عن الاصول. ايه اللي حصل؟ نقلت المحبة، دخلت زرعت في القلوب، اتزرعت. فاتبعوني يحببكم. فاللي يدعي المحبة دليلها الاتباع، واللي يفتقر إلى المحبة طريقها الاتباع. ثاني، اللي يدعي المحبة دليلها الاتباع، واللي يفتقر إلى المحبة وكلنا مفتقرون طريقها الاتباع. الاتباع ده بقى مش بس معلش ما تزعلش مني، مش في السواك واللحيه وبس. الاتباع ده في حسن الخلق، في حسن الجوار، ها، في البذل، في معامله العبادات والطاعات كما ينبغي. يمر عليك رمضان تضيعه، يمر عليك الحجه تضيعه، تروح العمره تضيعها، تروح الحج تضيعها، كله في الاتباع. جارك بينك وبينه حرب، مراتك قاعده واحده ليك، عيالك مشردهم، كسبك حرام، حياتك والاخر تقول ايه؟ انا نفسي في المحبه. ما انت ضيعت الطريق، انت خرجت من الطريق اللي وصلها. فاتبعوني. فمن اراد المحبه، من ادعاها دليلها الاتباع، ومن طلبها او افتقرها طريقها الاتباع. تنبه، طريقها الاتباع. وهذا لأن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يدعو إلى ما يحبه الله. ليه الاتباع هو اللي بيحصل محبة؟ لأنك أنت بالاتباع بتعمل كل حاجة بيحبها ربنا. يعني واحد يقول أنا نفسي أعمل حاجة اللي بيحبها ربنا، يجيبها منين؟ ملهاش طريق إلا هدي النبي صلى الله عليه وسلم. الكتب يحبها لا يدلك عليها إلا هو. الفعل الذي يحبه الله لا يدلك عليه إلا هو الأمر الذي يحبه، النية التي يحبها، المقصد الذي يحبه، كل صغيرة وكبيرة التي يحبها الله لا يدل عليها إلا إنه رسوله، لأنه الحامل لأمره، فهم؟ الحامل لما يرضيه. أراد الله من عباده أمور عقدية وقولية وعملية، ها؟ وكره لعباده أمور عقدية وقولية وعملية. طيب تجيبها منين؟ محلها فين؟ عند رسوله صلى الله عليه وسلم، فلأنه هو الذي يدل على ذلك، جعل اتباعه عنوان المحبة من جهة، ها، وطريق المحبة لأن من جهة، وهذا لأن الرسول هو الذي يدعو إلى من يحبه الله، وليس شيء يحبه الله إلا والرسول صلى الله عليه وسلم يدعو إليه، وليس شيء يدعو إليه الرسول إلا والله يحبه، فصار محبوب الرب ومدعو الرسول متلازمين، محبوب الرب ومدعو الرسول، يعني كل دعوة كل أمر يهدي إليه، وبين محبة الله في إيه؟ تلازم، في ترابط، لا ينفك أحدهما عن الآخر، متلازمين، بل هذا هو هذا في ذاته وإن تنوعت الصفات. يعني دعوة النبي هي سبيل محبته، سبيل محبته الدعوة وإن تنوعت. فكل من ادعى أنه يحب الله ولم يتبع الرسول فقد كذب، ليست محبته لله وحده، بل إن كان يحبه فهي محبة شرك، ما دام ما فيش اتباع يبقى حصل إن الهوى دخل، فهم؟ فبقى في ادعاء لمحبة الله باللسان، طيب ليه ما وقعش اتباع للرسول ممتن المحبة؟ الهوى دخل فقال لك لا، انت تحب بس تتبع لا، فهم؟ ولذلك ايه اللي منعنا عن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم؟ ايه اللي منع الحليق ان يلتحي؟ هوى. ايه اللي منع شارب الدخان ان يبطل؟ هوى. ايه اللي منع مدمن الاغاني والموسيقى؟ اكل الحرام، واضع الربا وعامل في الربا، العامل في محرم، صاحب الغيبة والنميمة، الحاقد، الحاسد، الجبان الذي يبذل لله، صاحب الشح الذي تشح نفسه عن فعل الخير حتى في الصدقة، فهم؟ ايه اللي منعه ان يطيع، من ان يسارع في الخيرات، من يحافظ على الصلوات في جماعة، يحافظ على الفجر لا ينام عنه، ايه اللي منعه من ده كله؟ اتباع الهوى، صح؟ الهوى دخل نهش في المحبة، انقصها وان غلب وبقى اله، بقت محبة شركية، ما بيحب ربنا من جانب والهوى من جانب اخر، فمحبة الله بتخليه يتكلم، والهوى بيظهر في انه كل ما يجي يتبع يحود، فتلاقي الهوى هو اللي ظاهر. ولذلك المسلمين كثير منهم الا من رحم الله عابد لهواء لا للاله، افهم من دي، عابد لهواء لا للاله، وده مهم جدا انك تفهم كده، بدليل ان حياتهم اوضاعهم نظمهم مالها يتجلى فيها سلطان الهوى، حتى انك لما بتيجي تخش بالشرع بيواجه بالصد والمنع، ايه؟ لان قوة ذلك. شكرا، ان شاء الله في المرة القادمة اقول قولي هذا، واستغفر الله لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. وموعدنا ان شاء الله الجمعة القادمة باذن الله تعالى فيما يتعلق باستقبال رمضان، وايضا نوصي الاخوان ب شريط من للاقصى المستضعفين من باب نشره، وما يعني استفادة بما فيه من الخير.